أحدث حياتي من رب الأكوان. أحفظ هداك الله بهداه وتقام، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون التيسير والتعسير. ولا شك أن التيسير شيء محبب جدا للنفس البشرية، ولا يؤلمها ولا يردها كالتعسير. فلذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ولكن هذا التيسير الذي يكون تارة، وذاك التعسير الذي يكون تارة أخرى، أليس له قانون، أي علاقة ثابتة في القرآن الكريم كي نتعامل مع هذا القانون فنقطف ثمار التيسير ونبتعد عن نتائج التعسير؟ أيها الإخوة الكرام، هذا القانون إنه قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هاتان الآيتان هما قانون التيسير والتعسير، وأي فهم آخر وأي وهم آخر وأي تصور آخر فهو باطل لا أصل له. العوام لهم كلمات كثيرة في أسباب التعسير أو التيسير. مثلا في التعسير: هذا الإنسان ما له حظ. ما معنى الحظ؟ هذا الإنسان قلب له الدهر ظهر المجن. ما الدهر؟ هذا الإنسان القدر يسخر منه. هذه الكلمات التي لا معنى لها ولا تستند إلى حقيقة تلغيها هذه الآية الكريمة والتي تلي بعدها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ما الحسنى؟ هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة. فالذي صدق أنه مخلوق للجنة، وأن الله سبحانه وتعالى جاء به إلى الدنيا ليتعرف إليه وليتعرف لمنهجه وليطبق منهجه وليتقرب إليه، عندئذ يستحق جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. فالإنسان الذي آمن أنه مخلوق للجنة ماذا يفعل؟ قال: فأما من أعطى واتقى. يتقي أن يعصي الله. أولى خصائص هذا الإنسان الذي آمن بالحسنى أنه يتقي أن يعصي الله، خوفا من أن يغيب عن هذا الهدف الكبير. والخصيصة الثانية له: فأما من أعطى. بنى حياته على العطاء، بنى حياته على العطاء. يسعده أن يعطي، يرى الفوز والنجاح في العطاء. فلذلك من خصائص المؤمن الكبرى أنه يعيش ليعطي، يعطي من ماله، يعطي من علمه، من وقته، من جاهه. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي شيء آتاه الله لهذا المؤمن ينفقه في سبيل الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني الذي آمن أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله، أي استقام على أمره وبنى حياته على العمل الصالح، هذا حقق الهدف من وجوده، حقق الهدف الكبير الذي خلق الإنسان من أجله، فبذلك يستحق مكافأة لا تقدر بثمن، إنها التيسير. أموره ميسرة، زواجه ميسر، عمله ميسر، مكانته عند الناس كبيرة، الله عز وجل يحفظ له صحته، يحفظ له أهله، يحفظ له أولاده، يدافع عنه، يلهمه الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقد خلق الإنسان لليسرى، كل ميسر لما خلق له، أنت خلقت بالسعادة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا هو قانون التيسير. أما كلمات الدهر قلب له ظهر المجن، القدر يسخر منه، هذا الإنسان ليس له حظ، هذا شيء يتناقض مع هذا القانون الرائع الذي جاء في القرآن الكريم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سمي هذا التيسير التوفيق، سمي هذا التيسير النصر، سمي هذا التيسير التأييد، سمي هذا التيسير الحفظ، هذا كله يصب في خانة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما التعسير، أما الإحباط، أما الضياع، أما السوداوية، أما التشاؤم، فتأتي من قانون التعسير. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كفر بالآخرة، آمن بالدنيا، والدنيا قوامها المال، فالمال كل شيء، فكسب المال من حلال أو حرام ولم يعبأ بطريقة كسبه وأنفقه على ملذاته، لأنه آمن بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة، ولم ينقل اهتماماته إلى الدار الآخرة، أبقاها في الدنيا. الآن من أجل أن يستمتع بالحياة في أعلى درجة لا بد من أن يعتدي على حقوق الآخرين، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة وأيقن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله، لما يطيع الله عز وجل، هو يريد الدنيا، يريد متعها مباهجها، استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، هذا مقياس دقيق. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج: ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ إذا كان يسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة، أما إذا كان يسعدك أن تأخذ دائما فأنت من أهل الدنيا. فالإنسان حينما يكفر بالآخرة ويؤمن بالدنيا، وبالمناسبة أيها الإخوة، ليس شرطا أن تنطق بلسانك أنك لا تؤمن بالآخرة، أحيانا لغة العمل أبلغ من لغة القول، أنت حينما تنكب على الدنيا لتأخذ الأموال الطائلة بطريق غير مشروع، حينما تبني مجدك على أنقاض الآخرين، حينما تبني حياتك على موتهم، حينما تبني عزك على ذلهم، حينما تبني غناك على فقرهم، حينما تبني أمنك على قلقهم، أنت بهذا لم تعبأ بمنهج الله ولم تؤمن بالآخرة، بل لم تؤمن بحدود الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك هذا الإنسان الذي كذب بالحسنى وآمن بالدنيا واستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ بشكل مشروع أو غير مشروع، هذا الإنسان يستحق التعسير للتيسير. لذلك هذا الذي يندب حظه تارة ويندب ظروفه تارة أخرى ليؤمن إيمانا دقيقا أنه يدفع ثمن تخلفه من منهج الله ويدفع ثمن بعده عن الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الإنسان أحيانا يرفض التفسير التوحيدي لما يصيبه، يرفض تفسير السماء بل يقبل تفسير الأرض الشركي، لكن حينما يقع في مشكلة ويقرأ قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، بل إن الله سبحانه وتعالى ينتظر منا أنه إذا ساق لنا مصيبة أن نصحو من غفلتنا وأن نعود إلى ربنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. وقد ورد في الأثر القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن هم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. أيها الإخوة الكرام، قانون التيسير والتعسير مهم جدا لحياة المؤمن، ولكن لو أن الإنسان وقع في مشكلة آية واحدة تحل له كل مشكلاته، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يكفي أن تتق الله وأن تصطلح معه وأن تعود إليه وأن تعمل الصالحات تقربا له، عندئذ تقطف ثمار هذه العودة تيسيرا لأمورك وحلا لمشكلاتك، والله عز وجل ينتظرنا، بل إن الذي نذوقه من العذاب الأدنى من أجل ألا نصل إلى العذاب الأكبر، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وحينما يفهم المؤمن على ربه سر هذه التصرفات وتلك الشدائد ينجو من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان، أحفظ هداك الله في هداه وتقى، فإذا قلبك نذر يجري تجري فيه مياه.